Ini bisa lanjut insyaallah. Kama arsalna ila fir'aun rasula. فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. dari علم baris ke 6. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. نعم والله أعلم. memang ada tanda alam alif di sini. Ya. Namun secara makna والله أعلم ini cukup ya, kalau seandainya kita berhenti pada marba, wallah alam, sepertinya bisa langsung wa akharun, wa akharun. Memang ada kaitan dengan fi'il alima, alima, yani alima Allah. Sayakunu minkum marda wa akharun, wa akharun. Ada kaitan makna memang. Namun wallah alam, sepertinya kalau kita berhenti pada kalimat marda, lanjutkan dengan wa akharun, secara tarkib sudah mencukupi sebenarnya. Ya. Taib. Kita baca dari wa akharun yuqatiluna fi sabilillah. Wa akharun yuqatiluna fi sabilillah. Faqra'u ma tayassara minhu. Faqra'u ma tayassara minhu. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan lembaran demi lembaran dari buku Aisyah al-Zuhur ini. Ini sekedar mukaddimah, ya, sekedar tamhid, pengantar mengenal ahkam, mengenal makhraj, mengenal sifat, ya. Dan tentunya upaya kita dalam membenarkan bacaan kita tidak berhenti hanya pada kesempatan ini, ya, tetap kita lanjutkan insyaallah belajar kita. Setelah selesai belajar pun tetap belajar lagi, ya, kita amalkan tentunya kaidah-kaidah yang kita pelajari ini dalam qiraah kita, dan kita berharap tetap ada bimbingan dari asatidzah di sekitar kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita seluruhnya, dan apa yang kita pelajari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita seluruhnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian, kekurangan. Wa jazakumullahu khairan. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.